قال الله عز وجل في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قوله جل وعلا كلا جماهير أهل العلم على أنها كلمة ردع وزجر، وقال الحسن البصري إن كلا هنا بمعنى حقا، وهذا أقرب في ظني إذا ما قورنت بما قبلها من الآيات. ثم قال الله عز وجل: إن كتاب الفجار لفي سجين. صحائف الأعمال، الكتاب، الأرواح، كل ذلك تحتمله قول الله عز وجل كتاب، لكن كلمة كتاب هنا أضيفت إلى الفجار، والفجار جمع فاجر، والفاجر اسم فاعل من الفعل فجر. فجر في اللغة هو الشق الواسع، إذا كان هناك شق واسع يسمى فجر. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وفجرنا الأرض عيونا، وقال جل وعلا: وفجرنا خلالهما نهرا. ولا ريب تعلم أن النهر شق واسع في الوادي وبين الجبال، فقال الله عز وجل: وفجرنا خلالهما نهرا. عندما يشق الإنسان ستر الديانة يسمى فاجر، عندما يشق الإنسان ستر الديانة يسمى فاجر. وبعض أهل العلم يقول الفاجر هو الفاسق الذي هو غير مكترث بفسقه، الفاجر هو الفاسق غير المكترث بفسقه. والمعنى أن أحيانا بعض الناس عافانا الله وإياكم من كل سوء قد يقع منه المعصية، قد يقع من حتى إتيان الكبائر أحيانا، لكنه لا يفرح بها، لا يجد في نفسه بغضا لله ولا كرها، يتمنى لو لم يفعل، يبادر إلى التوبة، يبقى على الأقل دهرا يلوم نفسه، قد لا يحدث بهذا أحد. فهذا وإن أتى الكبائر إلا أنه لا يسمى فاجر، لكن عياذا بالله البعض قد يقع منه المعصية، قد يقع منه الكبيرة، قد يقع منه الفسق، وهو مع ذلك غير مكترث غير مبال، فرح، ربما يمضي في الناس ويخبرهم بما صنع، ولو عيره أحد بما صنع لما اهتم ولا مرعوى. فهذا يندرج في الفجار، وإن كان الفجار إذا أطلقت يراد بها الكفار. قال الله عز وجل في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجعل الأبرار والفجار متضادين متقابلين، فتفسر الأبرار بشيء وتفسر الفجار بشيء.